السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، لا يزال كلامنا حول هذه البحيرة، بحيرة طبرية. سمعنا شيئا من حديث بحيرة طبرية إلينا فيما سبق، وبقي معنا شيء من الحديث الذي لا تزال تحدثنا به بحيرة طبرية. عجبا، ماذا تقول لنا؟ لو أذن الله تعالى لبحيرة طبرية أن تحدثنا، فبماذا ستخبرنا من أحداثها؟ وما هي الأحداث الغيبية التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام عن بحيرة طبرية، وبماذا يحدثنا ماؤها؟ هذا هو الأحبة ما سنعرضه لكم اليوم، بل نكمله لكم اليوم بعدما بدأناه سابقا مع يأجوج ومأجوج وقصتهم مع بحيرة طبرية. فكونوا معنا اليوم ولا تذهبوا بعيدا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسعد والله بلقائكم في حدثنا البحر. أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بأبنائي بحمزة وأنس وأحمد، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم معي وتحملكم للشمس. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام لا نزال عند بحيرة طبرية. هذه البحيرة التي أنتم ترون الآن ورائي، تستطيعون أن تروا، لعلي أقف حتى أبين لكم يعني وضعها تماما. كما شرحنا في الجزء الأول من هذه الحلقة، هذه مرتفعات الجولان التي تفصل ما بين الأردن وما بين سوريا وما بين فلسطين المحتلة. إذا نظرتم إلى مرتفعات الجولان تجدون أيضا في آخرها من هنا تستطيعون أن تروا ربما بحيرة طبرية. نحن في الحلقة الماضية كان الغيم شديدا وربما لم تستطيع أن تروها بوضوح، ما أدري الآن، لعلها إن شاء الله تعالى تكون واضحة معنا الآن بحيرة الطبرية. وهي إذا رأيتم هذا الجبل، مرتفعات الجولان ثم المرتفعات الأخرى التي تليها، سوف تستطيعون أن تروا في مثل الوادي بينها بحيرة طبرية. بحيرة طبرية هذه تحدثنا اليوم بحديث ليس جديدا، بل هو إكمال للحديث السابق الذي كان في الحلقة الماضية. لها قصة بحيرة طبرية مع يأجوج ومأجوج. بحيرة طبرية ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أن طولها 23 أو 24 كيلو، في عرض تقريبا يصل في بعض المناطق إلى 13 كيلو متر، العمق يصل إلى 44 متر في بعض مناطقها، على اختلاف يسير يعني فيما بينها. هذه البحيرة تحدثنا اليوم بحديث عجب كنا بدأناه في الحلقة الماضية. هذه البحيرة لنا معها قصة اليوم وحديث، لعلنا إن شاء الله نسعد بكم، أنا وأبناء الشباب الذين معي نسعد معكم ونحن نتحدث عنه اليوم بإذن الله عز وجل. كنا ذكرنا لكم أيها الأحبة الكرام، أنا والشباب الذين معي في الحلقة الماضية، قصة يأجوج ومأجوج وما هي قصتهم وخبرهم مع بحيرة طبرية. تعالوا يا شباب حتى نذكر إخوتنا وأخواتنا بشيء مما سبق. تعالوا أراجع معكم الدرس، أشوف أنتم حافظين ولا لا. ذكرنا لكم شباب في الحلقة الماضية أن يأجوج ومأجوج هما شخصان كبيران عظيمان، رجلين فقط، صح؟ قبيلتين هما. أحسنت، هما قبيلتان، ممتاز. ذكرت لكم أيضا أنهم كانوا قصار وكل واحد أذنه كبيرة يتلحف بأذن وينام على الأذن الثانية. لم ترد هيك صفات، هم أناس عاديون يعني. أحسنت، هم أناس عاديون مثل بني البشر، يأكل ويشرب وينام ويضحك ويمزح ويبكي ويغضب ويرضى، إلى ناس من بني آدم عليه السلام. طيب لماذا سموا يأجوج ومأجوج؟ مأخوذ الكلمة من إيش؟ من أوج النار. أحسنت، من أججت النار، جميل، يعني أشعلت النار، وذلك أنهم يسيرون في الأرض سيرا عظيما. طيب من الذي بنى عليهم الردم؟ أجعل بينكم وبينهم ردما. ذو القرنين. ممتاز، ذو القرنين هو الذي جاء وأقبل إلى قوم، طبعا ذو القرنين كان ملكا صالحا، وجد قوم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، يعني هاتان القبيلتان، مفسدون في الأرض، يعني ينتهكون الأعراض ويسلبون الأموال ويهدمون البيوت ويعبثون بالصغار والكبار، مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ سنعطيك مكافأة. قال خلوا مكافأتكم عندكم، لا أحتاجها، ما مكنني فيه ربي خير، رب العالمين الحمد لله أعطاني نعمة أعطاني جندا وأعطاني ناس خبراء ومهندسين وأطباء، الحمد لله نحن في خير، نحمد ربنا عز وجل على أعطانا إياه، بالتالي نساعدكم لوجه الله. مثل ما يقول مثلا الطبيب يقول للإنسان الفقير أنا سأساعدك لوجه الله، ما مكنني فيه ربي خير، رب العالمين أنعم علي، أعطاني العقل ويسر لي أني درست الطب ويسر لي خبراه، أنا سأساعدك لوجه الله ما دام أنك فقير. مثل ما يقول المدرس للطالب الفقير لما يدرس دروس خصوصية بلاش إلى آخره. يأجوج ومأجوج ردم عليهم هذا الردم، هم في كل مرة يحاولون أن يحفروا هذا الردم لكنهم لا يستطيعون، يحاولون أن يحفروا هذا الردم ليخرجوا إلينا، ثم تبدأ قصتهم معنا ومع بحيرة طبرية التي هي وراءنا الآن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج في كل يوم يحاولون أن ينقبوا هذا الردم، وهم في كل يوم ينقبون وينقبون، كما تأتي أنت إلى جبل مثلا وتريد أن تحفر في أسفل هذا الجبل نفقا، فتأتي بآلاتك وكذا وتبدأ تحفر تحفر في الجبل، تكمل مثلا 10 متر، يكون لا يزال أمامك 50 مترا مثلا حتى تستطيع أن تخرج إلى الجهة الأخرى، حتى تستطيع السيارات أن تمر والناس. فأنت تذهب بالعمال وتنامون، غدا الصباح تبدأ الآلات تكمل الشغل، تكمل غدا 10 متر، بعد 10 متر، حتى تكمل هذه 50 مترا. يأجوج ومأجوج يأترون يحفرون هذا الردم في كل يوم، يحفرون يحفرون، فإذا حفروا في اليوم وأرادوا أن يعني يخلصوا خلاص ما بقي إلا شيء يسير ويهدمونه ويخرجون إلى الناس، قال بعضهم لبعض تعالوا غدا نكمله، ولا يقولوا إن شاء الله، ثم يذهبون وينامون. فإذا جاء الصبح فإذا الردم قد عاد كما كان، عاده الله تعالى كما كان. في اليوم الذي بعده يأتون ويحفرون يحفرون يحفرون حتى إذا لم يبقى إلا شيء يسير، قال بعضهم لبعض إذن تعالوا نكمل غدا، ولا يقولوا إن شاء الله، ثم يمضون. فإذا رجعوا فإذا هو قد عاد كما كان، يبدون يحفرون. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أراد أن يوقع أمره، أن يوقع أمره يعني أن يخرجوا إلى الناس في أشراط الساعة، لأن يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى، مثل الدجال، عيسى بن مريم عليه السلام، يأجوج ومأجوج، الدابة إلى آخره. قال إذا أراد الله تعالى، إذا أذن لهم، ألهم ملكهم، يعني وقع في قلب ملكهم وهم يحفرون، إذا انتهى اليوم وسوف يكملون غدا، يقول لهم تعالوا ونكمل غدا إن شاء الله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد، فإذا الردم كما هو، يعني الشغل الذي اشتغلوه لم يعد كما كان، فلا يبقى لشيء يسير، فيحفرونه وينقبونه ويخرجون إلى الناس. إذا خرجوا إلى الناس عاثوا في الأرض فسادا، بدأوا يقتلون الناس ويسفكون الدماء ويأكلون كل أخضر يابس على وجه الأرض. ما هم يا أخي عددهم كبير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن عددهم لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار، فيقول آدم كم يا ربي بعث النار، كم عددهم؟ فيقول الله تعالى من كل 1000 كم؟ واحد في الجنة و 999 في النار. أحسنت، في كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فالصحابة لما خافوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا، أبشروا إنكم بين ملة بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتها يأجوج ومأجوج، فمنكم واحد ومنهم 999. طيب دعني أكمل قليلا بس أحمد، طبعا هم لما يسيرون بهذا العدد الكبير جدا المهول، يمر أولهم على بحيرة طبرية، هذه البحيرة التي وراءنا الآن، يمر أولهم على بحيرة طبرية، فإذا مروا عليها جاء الأول وغرف منها غرفة وشرب، جاء الثاني وغرف الثانية وشرب، جاء الثالث وغرف الثالثة وشرب. لاحظوا هم عدد كبير جدا، ولعلها إن شاء الله تعالى تكون واضحة بس في التصوير الآن. يشربون يشربون، يشرب الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والمليون والمليونين، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يمر آخرهم بالبحيرة. طبعا البحيرة يا جماعة كبيرة كما تقدم قبل قليل، يعني عمقها 44 متر و طولها 24 متر وعرضها 14 متر، يعني برضو عدد كبير جدا، يعني هذا الماء مقدار كبير جدا. فيأتي آخرهم يمر، فإذا مر بالبحيرة نظر فإذا بقايا طين وسحيقة وبقايا طين، فيقول كان ها هنا ماء، لكن أين ذهب الماء؟ شربوا في بطون اللي أمامه اللي قاعدين يمشون. فهذه قصة يأجوج ومأجوج مع هذه البحيرة، بحيرة طبرية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. إذا بدأوا يشربون طبعا لا ينجو منهم كما ذكرنا إلا من تحصن من الناس بحصون، مثل عيسى بن مريم، لأن يأجوج ومأجوج ترتيبهم كالتالي: يكون هناك المسيح الدجال يخرج إلى الناس، والمسيح بالمناسبة له قصة مع طبرية ستأتي معنا إن شاء الله في حلقة عنه. كذلك يأتي بعد المسيح الدجال المسيح عيسى بن مريم لما ينزل من السماء، وهو الذي يقتل من يقتل المسيح الدجال. ثم بعد ذلك أثناء وجود عيسى بن مريم عليه السلام لما يحكم بين الناس بالقسط، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بين الناس بالقسط، عندها يخرج يأجوج ومأجوج. يوحي الله تعالى إلى عيسى، أول ما يخرج يأجوج ومأجوج يبدأون ينتشرون، يوحي الله إلى عيسى أن يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي. عبادا لي، هل هذا يعني أنهم مسلمون؟ لا، إنما العبودية قسمان، منها عبودية عامة وعبودية خاصة. طيب هم هل هم أهل العبودية العامة أم الخاصة؟ وماذا يفعل عيسى عليه السلام؟ ماذا يفعل لما يقول الله تعالى هؤلاء خرجوا، طيب ربي أقاتلهم أم لا أقاتلهم؟ له قصة عجيبة، أيضا أصابهم جوع ونحو ذلك، لكني سأكمل لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام. بعد هذا الفاصل سنسمع بقايا ما حدثتنا به بحيرة طبرية، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول ما حدثتنا به بحيرة طبرية التي هي وراءنا الآن، وكنت ذكرت لكم أيها الأفاضل وللإخوة الذين معي الشباب حول يأجوج ومأجوج وقصتهم مع بحيرة طبرية. وقفنا عندما يخرج يأجوج ومأجوج، يوحي الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يداني يعني لا قوة ولا قدرة لأحد على قتالهم. طيب ماذا أفعل؟ فيقول الله فحصن عبادي إلى الطور، يعني إلى الجبل. فيتحصن عيسى بن مريم إلى جبل عن يأجوج ومأجوج، ومأجوج ومأجوج شغالين يبحثون عن الناس، صغار كبار، قتل الأنعام يلعبون بها، يأكلون الدواب، يأكلون الخضار، يأكلون كل شيء على وجه الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام فيحصر عيسى بن مريم، يحصر حتى يكون يحصر وأصحابه ويصيبهم الجوع والحاجة. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأس الثور لأحدهم أحب إليه من 100 دينار لأحدكم اليوم. حتى تعرفوا ما مقدار 100 دينار عند الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى واحد من الصحابة 100 دينار، قال اذهب واشتري لي، أعطاه عفوا دينارين، قال اذهب واشتري لي شات. فذهب هذا الصحابي واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين بهذين الدينارين، عفوا بدينار واحد، بدينار واحد اشترى له شاتين بدينار واحد. فمعناه أن 100 دينار عند الصحابة معناها 200 شات. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أنت الآن بمقدار فرحتك ب200 شاة، أولئك يفرحون ليس بضلع الثور أو بورك الثور، برأس الثور. بالله ماذا سيجد في رأس الثور حتى يأكله من شدة الجوع الذي يصيبهم؟ فيلجؤون إلى الله، يعني يا ربي نحن بنموت من الجوع. فالله تعالى يستجيب لهم وتكون نهاية يأجوج ومأجوج اللي هم بشر عاديين. يرسل الله تعالى إليهم النغف. النغف هذا نوع من الدود يصيب الدواب، يدخل في أنوفها ويقتلها. يرسله الله تعالى إلى يأجوج ومأجوج فيدخل في أنوفها. ها يا أحمد. يا شيخ كنت بدي أسألك، يعني من مجمل كلامك نفهم أنهم كفار هم. طيب معقولة إن كل قوم هيك؟ يعني إحنا نحكي عن أرقام كبيرة من المخلوقات، معقولة كل هذول ما فيهم ولا كان مؤمن؟ بعدين في كمان شغلة لفتت انتباهي، إن اللي منهم ينقبوا الردم بيحكوا إن شاء الله، معناته إنهم مؤمنين بالله. أحسنت، جميل جميل. طبعا بالنسبة للسؤال الأول، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكونهم عددهم كبير وهم ليسوا يعني مؤمنين هذا ليس غريبا. يعني ما هي النبي عليه الصلاة والسلام لبث في مكة 13 سنة، 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ومع ذلك ما أسلم معه إلا 115 شخص من أهل مكة. فمعناه أن يعني الكثرة ليست دليل صحة الدين الذي هم عليه. الآن الهندوس مثلا في الصين، عفوا في الهند، يعني يصل عددهم إلى أكثر من 900 مليون. الصين فيها أكثر من مليار كلهم يعبدون صنما، يعبدون بوذا صنم، يأتون ويسجدون عند هذا الحجر، وهم الآن عندهم مصنوعات يعني دقيقة وإلكترونية وغير ذلك. فياجوج ومأجوج، الحديث أخبر أنهم كفار كلهم بدليل أنهم يأخذون الحربة ويرمونها إلى السماء ويقولون قتلنا من في السماء. لكن السؤال الآخر مهم أيضا، وهو كيف يقولوا إن شاء الله وهم كفار؟ أجاب أهل العلم عن ذلك أن الله تعالى يلهمهم بها إلهاما، يعني أنه من غير ما يعقل إيش معنى كلمة إن شاء الله يقول إن شاء الله، مثل ما تقول الآن أحيانا بعض الغير المسلمين الذين يعني يخالطون المسلمين، تجد أنك تقول له مثلا كيف الحال مثلا، وهو ربما يكون هندوسي يعبد مثلا بقرة، ومع ذلك يقول الحمد لله. أنا أرى بعض العمال عندنا هندوسي، أقول له مثلا كيف حالك صديق، يقول الحمد لله، وهو هندوسي ما يؤمن بالله أساسا، أو أحيانا صيني يعبد بوذا، لكن جرى لسانه بهذه هكذا من غير ما يعقل معناها. كذلك أولئك يقول إن شاء الله من غير ما يدري معناها، لكن الله عز وجل يجريها على لسانه لأجل أن يجعل المشيئة له سبحانه وتعالى وليست لهم. طيب نعود إلى قصتهم، يأجوج ومأجوج. طبعا لما يدعو الله تعالى عيسى بن مريم يا رب يا رب، يرسل الله تعالى إليهم النغف في أنوفهم فيقتلهم فيصبحون صرعى، كلهم صرعى، وعيسى بن مريم عليه السلام مع قومه جالسين ما يدرون يعني إيش اللي حصل في الخارج. فيقول بعض من مع عيسى بن مريم يقولون يا نبي الله يعني دعنا نخرج ولنقاتلهم، لكن الله تعالى أوحى إلى عيسى لا يداني لأحد بقتالهم، ما حد يستطيع يقاتلهم يا عيسى. طيب الله تعالى يقول لي ما حد يستطيع يقاتلهم، أذهبنا وقاتلهم. فيقولون طيب ماذا نفعل؟ فيقول أحد الناس الذين معهم افتحوا لي الباب، باب الحصن، أخرج لأرى ما الذي حصل، أحياء أموات؟ فيقولون لا، نخاف أن نفتح باب الحصن ويدخلون علينا. فيقول طيب دلوني بحبل، فيأتون إليه ويربطون من فوق الحصن الذي هم فيه عند هذا الطور، ويدلونه من فوق بحبل فينزل. فإذا نزل ماذا رأى؟ نسمع أول شيء سؤالك يا حمزة، بعدين أخبركم ماذا رأى. ها في على الإنترنت يعني ناس يطلع يفتي بالقرآن وما أدري كيف وزي كذا، يقول يعني حدد ما كان يأجوج ومأجوج، يقول في جزر في أمريكا هم. أها. فإيش قصتهم هذول الناس؟ هو جميل طبعا، هو تحديد مكان يأجوج ومأجوج لا يستطيع اليوم أحد أن يحدده. يعني شوف يا أخي، في بعض الأمور إلى الآن يعني بعض الجهات من الأرض إلى الآن لم تكتشف، يعني لا يزال إلى الآن يقول لك اكتشف يعني أرض جديدة، اكتشف جزيرة، اكتشف كذا. في بعض الجزر الآن يعني إلى الآن لم يوصل إليها ولم تدخل، ولم يحدث الناس أنفسهم بأن يدخلوا إليها. نحن نؤمن بوجود يأجوج ومأجوج، وربما كانوا يعني أنا سمعت بعض من تكلم اليوم عن أشراط الساعة قال ربما يكونون هم الصينيين، ربما يكونون ما ندري يعني بالتحديد من هم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم قال إنهم صغار العيون، فطس الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان المطرقة لما تأخذ لك مثلا الترس الذي يقاتل به أثناء القتال، شوف الآن المقاتل يكون معه سيف ويكون معه ترس، بحيث أنه إذا جاء ليضربه السيوف يضع الترس. الترس هذا حتى أقربه مثل غطاء القدر. طيب له مقبض، وأحيانا العرب كانوا في السابق لأجل أنه ما يكون حديد يضرب حديد فيؤلم يده أو ربما كسر الرسغ عنده، ماذا يفعل؟ يطرقه بجلد، فيأتي إلى نفس الترس ويلبسه جلد، 1 2 3 4 5. فإذا جاء السيف وضرب الجلد ما تكون الضربة قوية على اليد التي تمسكه، تصورت معي؟ إيه. فهذا مطرق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من كثرة اللحم في وجوههم كأن وجوههم المجان المطرقة، كالمجان المطرقة. وهذا حقيقة أنا رأيت صورا يعني لبعض من أهل منغوليا وغير ذلك، ما أدري طبعا هذه اجتهادات يعني مكتوبة في الإنترنت ما ندري عنها. وعموما لا يستطيع إنسان أن يجزم أن هؤلاء القوم هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم الذين قصدهم بهذا الحديث، ما دام لا يوجد نص معين يقول فلان بن فلان أو القبيلة الفلانية ما تستطيع أنك تحكم. ها يا أحمد يا شيخ، بسألك يعني بالنسبة لهذا الكلام. طيب قبل لا تسألني خلني أكمل النقطة بس اللي عندي. طبعا ينزل هذا الرجل فإذا رآهم صرعى وهلك، أخبر عيسى بن مريم وأصحابه عليه السلام، ويخرجون فيروهم على هذا الحال، وإذا الأرض قد أنتنت وامتلأت من زهمهم، من زهمهم يعني من الفطيس الذي حصل من النتن الذي حصل بهم. فعلا الناس موتى وصرعى يعني ونشابهم نشابهم قسيهم القوس الذي يرمون به والسهام رمية في كل مكان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن دواب الأرض مثل العقارب والديدان حتى إن دواب الأرض لتأكل من لحومهم فتشكر أحسن ما كانت من شكر. ما معنى شكر؟ تسمن، تبدأ تأكل من هاللحم وهالدسم وهالشحوم واللحوم وتسمن، تسمن دواب الأرض. فعيسى بن مريم عليه السلام وقومه ما يستطيعون يستفيدوا من الأرض مع وجود هالنتن هذا. بعدين هؤلاء ملايين البشر من يتعامل معهم؟ عندها يوحي الله تعالى أو يقضي الله عز وجل بأن يرسل الله تعالى طيرا، يقول صلى الله عليه وسلم كأعناق البخت، يعني طيرا عظام، فيحملونهم ويلقونهم في البحر. والبحر طبعا يمثل 71% من الكرة الأرضية، يقولون أصلا البحر 93 مليون مليار يعني متر مكعب أو كيلو متر مكعب، فهو أصلا يتحمل هؤلاء وأكثر منهم، يعني ما في مشكلة، ويذهبون في البحر. ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى مطرا إلى الأرض فتغسل الأرض حتى تكون كالزلقة. الزلقة يعني كالمرآة. ويعيش عيسى بن مريم عليه السلام بعد ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبارك في الأموال ويبارك في اللقح إلى غير ذلك. ها يا حبيبي أحمد. شيخ كنت أسألك، حكينا أن السد اللي بناه ذو القرنين كان منحهم أنهم يطلعوا للناس. طيب مش هذا بنفي أنهم يكونوا من الأقوام اللي احنا بنعرفهم اللي هم الصينيين والمنغوليين والشعوب اللي بتعيش زي هيك، لأنهم هذول بيتعاملوا معهم بيطلعوا برا بلادهم بعد يرجعوا لها. سنت هذا سؤال أيضا قوي. قد يكون المقصود بهذا الردم أن يخرقوا هذا الردم للإفساد، أنه عندهم نوع من الإفساد. لكن قد يكون لو أرادوا أن يخرجوا إلى الناس من غير إفساد أن يمكنوا من ذلك، مثل ما يخرجون الآن بالطائرات وغيره. لكن عموما أيضا هذه الأمور أمور غيبية، يعني حتى لو أردنا اليوم أن نصورها بعقولنا ونتكلم يعني عن أمور هي غيبية ما نستطيع أن نتكلم بها إلا بناء على نصوص شرعية عندنا، ولا أذكر نصا شرعيا أجاب عن ذلك. لكن نحن نؤمن أن في يأجوج ومأجوج، نؤمن أنهم سيأتون إلى هذه البحيرة ويشربونها، بحيرة الطبرية. نؤمن أنهم شرط من أشراط الساعة الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أيضا بأن أنهم سيفسدون في الأرض إلى غير ذلك، وهذه كلها من الأشراط التي ستأتي في آخر الزمان. بقي معنا حقيقة بعض الكلام حول يأجوج ومأجوج، وأراكم تشيرون بأيديكم لكن الوقت انتهى. بقي معنا أيضا حديث آخر أيها الأحبة الكرام، لا تزال تحدثنا به بحيرة طبرية، وهو قصة لهذه البحيرة مع الدجال. الدجال مهتم بموضوع البحيرة، وسأل عن بحيرة طبرية مرارا، وسأل أيضا عن نخل مطل على بحيرة طبرية، نخل بيسان. ما قصة هذا النخل وما قصة البحيرة مع الدجال؟ إن شاء الله تعالى لي معكم لقاء آخر في حديث جديد تحدثنا به بحيرة طبرية. إلى ذلك من الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.